الناس تبين لنا أن الله جل وعلا ينصر عباده المتقين، وأن النصر لا يتخلف عن المؤمنين إلا بعيب فيهم، وهو أنهم تخلفوا عما أوجب الله عليهم، وأن الإنسان المؤمن عليه أن يجتهد في إصابة الحق، وأنه إذا أصابه كرب أو شدة فعليه أن يصبر ولا ينهزم ويقول عش مع الناس كيفما عاشوا ولو كانوا على ضلالة، وإنما الواجب عليه أن يثبت على الحق وأن يعرف أنه منتصر مهما قوي عدوه وكثر، لأن الله تعالى يقول والعاقبة للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.